الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. استعاذنا الصراط المستقيم. صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمدك سبحانك وتعالى ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 20 من الباب الثاني من القسم الأول في الكتاب، ويتكلم على عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته. فالنبي كان أعدل الناس وآمن الناس وكان أصدق الناس لهجة وكان أعف الناس صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأما عدله صلى الله عليه وآله وسلم، والعدل هو العدول عن الظلم، سمي عدل لأنك عدلت عن الظلم أي ابتعدت عنه، عدل عن شيء إلى شيء، فعدل أي عدل عن الظلم أي إلى الحق. وأمانته، والأمانة ضدها الخيانة، والشيء يعرف بنقيده، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتهر بها حتى قبل بعثته، فهو الصادق الأمين حتى قبل بعثته. وعفته، والعفة هي البعد عما لا يليق بجنابه وحضرته صلى الله عليه وآله وسلم. والعفة أيضا هي عدم التطلع إلى ما لم يقسمه الله لك أو إلى ما أعطاه الله إلى العباد الآخرين. فالنظر إلى الدنيا والتطلع إليها يدل على عدم العفة. ولذا قال الله لنبيه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والنبي كان لا يمد عينيه أيضا أصلا حتى قبل نزول الآية، فلما نزلت الآية كأن الله سبحانه وتعالى يقول: استمر على ما أنت عليه من هذا الخلق العظيم، فلا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. فالعفة مبناها القناعة بما أقامك الله فيه وبما رزقك الله، فلا تتطلع ولا تتعلق بما لم يقسمه الله لك وقسمه لغيرك من العباد. وصدق لهجته، واللهجة هي الكلام. فالنبي كان أصدق الناس لهجة وكان أعف الناس وكان آمن الناس من الأمانة وكان أعدل الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم آمن الناس يعني أكثرهم أمانة، وأعدل الناس يعني أكثرهم عدلا، وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، منذ كان يعني منذ نشأته، وكان دي يسموها كانت تامة، ما تلاقيش ليها اسم وخبر، تلاقي بعدها فاعل منذ وجد. يعني تملي كانت تامة دي تلاقيها بمعنى وجد، اللي يتكتفي بمرفوعها، والمرفوع اللي بعدها يسموه فاعل ما يسموش اسم كان، لأن كان فعل ماضي ناقص، مش كده يقولوا عليه كده فعل ماضي ناقص. ليه ناقص؟ لأنه لا يكتفي بمرفوعه، يحتاج حاجة تانية، يحتاج خبر، فسموه ناقص عشان كده. لكن كان أحيانا تأتي تامة تكتفي بمرفوعها، وفي الحالة دي يبقى مرفوعها ما اسموش اسمها، اسمه فاعل، ولما تيجي تامة تبقى بمعنى وجد، يعني تقدر تشيلها وتحط كلمة وجد، زي وإن كان ذو عسرة فنظرة إذا ميسر، يعني إذا وجد ذو عسرة فنظر، يبقى دي كان دي تامة. ذو عسرة هنا فاعل مش اسم كان، لأن بمعنى وجد، مش كده؟ إنما كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تم كن أنت فيكون هو، فهم؟ فكن دي كان تم، يعني اتوجد فيوجد، يأمره بالوجود فيوجد، مش كده برضو؟ هنا برضو منذ كان، أي منذ وجد صلى الله عليه وسلم، يعني منذ وجد صلى الله عليه وسلم وعرف على في هذه الدنيا، كان آمن الناس وكان أعدل الناس وكان أكثر الناس وأصدق الناس لهجة، هذه معنى منذ كان. اعترف له بذلك محادوه، يعني مخالفوه وعداه، والفضل ما شهدت به الأعداء، لأن تملي الأعداء اللي بيكرهوك يحبوا يطلعوا عيوبك ويظهروه، لا ده أعداء النبي هم اللي شهدوا بالحاجات، فما بالك بقى أحبابه إذا كان أعداءه نفسهم شهدوا له بالأمانة وبالصدق. اعترف له بذلك محادوه وعداه، وعداه جمع، يعني جمع آخر لكلمة أعداء، وكان يسمى قبل نبوته الأمين، لدرجة كانوا ساعات ما يقولوش محمد صلى الله عليه وسلم، يقولوا الأمين جاء والأمين ذهب والأمين قال والأمين راح وهكذا، كان يعني اشتهر بالأمين، وأحيانا يقولوا عليه الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق اللي هو صاحب السير: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة، والباقي هنا بمعنى يعني مع، يعني أو بالإلساق أو بالاختصاص، أي بما خصه الله من الأخلاق الصالحة المجموعة فيه والتي تفرقت في غيره. وقال تعالى: مطاع ثم أمين. أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض المفسرين الآخرين قالوا هو سيدنا جبريل اعتبارا بالسياق والسباق. وإذا كان سيدنا جبريل مطاع ثم أمين، وبالإجماع سيدنا محمد أفضل من سيدنا جبريل، يبقى سيدنا محمد من باب أولى، يعني سيدنا محمد من باب أولى أيضا. ولكن على أي حال، في بعض المفسرين قالوا أن آية مطاع ثم أمين هو المقصود بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من وتحاربت، أنا عندي تحازبت، تنفع تحازبت وتحاربت، نعم معنى واحد، بس أنا مكتوب عندي تحازبت، يعني صاروا أحزابا، بس هم ما تحاربوش، هم الحقيقة اختلفوا فصاروا أحزابا، فهي تحازبت أقرب يعني. ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليهم، اختلفوا، وكان النبي ساعتها عنده 35 سنة، يعني كان تدل على البعثة 5 سنوات على الراجح، يختلف بين 30 و35، والراجح أنه قبل البعثة ب5 سنوات. فاختلفوا لما قالوا ننقل الحجر، مين اللي ينقل الحجر لشرف هذا الحجر العظيم، فكل قبيلة عايزة هي اللي تشرف بهذا الأمر. فلما اختلفوا وكادوا يتقتلوا قالوا خلاص نحكم أول داخل فيه، فأول داخل دخل عليهم مين؟ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحوا كل الفرح لأنهم ما يقبلوا حكمه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به. هذه كلامهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأدرى الناس بالإنسان هم أهله وعشيرته الذي نشأ فيه. وعن الربيع ابن خثيم، وده تابعي جليل، روى عن سيدنا عبد الله بن مسعود، وروى عنه أيضا الإمام الشعبي. الربيع ابن خثيم كان يتحاكم إلى رسول كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. يعني كان حتى في الجاهلية قبل الإسلام لما يحصل نزاع يذهب للنبي يحكم فيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مسنده، ومطبوع، طبع مسند ابن أبي شيبة الطبعة الأولى في التاريخ منذ عام فقط، مسند ابن أبي شيبة اللي هو شيخ الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم، له مسند اسمه مسند أبي شيبة، طبع أخيرا الحمد لله وبيباع في الأسواق لأول مرة في التاريخ يطبع، كان مخطوط. هذا الحديث مروي في مسند ابن أبي شيبة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءتي عليه، ده شيخ القاضي عياض، قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى ابن زوج الحرة قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب اللي هو راوي جامع الترمذي، اللي هو المحبوبي، ساعات يقولوا عليه المحبوبي، اللي هو راوي الترمذي المروزي، قال حدثنا أبو عيسى اللي هو ابن ثورة الترمذي صاحب إيه؟ سنن الترمذي وصاحب كتاب الشمائل للإمام الترمذي. قال حدثنا أبو عيسى الحافظ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام ونفعنا الله به أن أبا جهل لعنه الله فرعون هذه الأمة أبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، لكن أنت مش مكذب عندنا، أنت صادق. يعني شوف راح حتى لو وعدوا النبي، إحنا لا نكذبك، يقول له ولكن نكذب بما جئت به. فنزلت فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني النبي ما كانش مكذب، حتى من كذبوه هم كذبوا بالقرآن الذي جاء به أنه من عند الله، قالوا لا ده هو مش من عند الله. طب ده هو من عند الله؟ لا مش من عند الله. طب ليه المناكف؟ ما هو رسول الله بيقول لكم ده مش كذاب، عشان تعرف أنهم متناقضين. إزاي أنتوا بتقولوا عليه مش كذاب ومش زي، وإزاي بتقولوا ما بيكذبكش، وإزاي هو يقول لكم من عند الله تقول لا مش من عند الله، عشان تعرف أنهم متناقضين مع أنفسهم. فإنهم لا يكذبونك، وقراءة نافع فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وروى غيره يعني غير الإمام الترمذي: لا نكذبك وما أنت فينا بمكذب. قال له كده: لا نكذبك يعني يا محمد وما أنت فينا بمكذب. وقيل إن الأخنس ابن شريق لقي أبا جهل يوم بدر، يوم بدر بقى الصبح قبل الحرب، التقى الاثنين كفار والاثنين قاعدين بيتكلموا مع بعض في ساعة إيه مناجاة فيما بينهم. وقيل، والحديث ده أخرجه ابن إسحاق في سيرته، والبيهقي أيضا عن الزهري. وقيل إن الأخنس ابن شريق لقي أبا جهل يوم بدر، وكان يوم البدر ده إيه؟ يوم جمعة صبيحة 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة، كان يوم جمعة صبيحة 17 صبيحة الجمعة 17 رمضان. فقال له قبل الحرب، هم قاعدين مع بعض لسه: يا أبا الحكم. هو كمان اسمه أبا الحكم، وبعدين الحكم من الحكمة، ولما كفر بالنبي فالنبي هو اللي أطلق عليه أبو جهل، عكس اسمه بقى، لانه كان من بمقتضى اسمه كان يبقى عنده حكمه فيخرج يختار الاسلام. فلما كفر فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي اطلق عليه لفظ ابو جهل وسماه هذا الاسم. قال له: يا ابا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا. يعني هو في ساعة تصافي وبينهم وبين بعض، والاثنين قواد من قواد الكفر. تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟ بيني وبين محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. أهو أعداؤهم قالوا كده، فإذا كان أعداؤه كده يبقى أحبابه يقولوا إيه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به. الآية دي نزلت في سيدنا رسول الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم الصادقون عند الله. فإذا كان النبي صادق عند الله يبقى مش هيبقى صادق عند أهل الأرض ولا أهل السماء. وسأل هرقل اللي هو ملك الروم، كان قاعد في حمص، ولما جاء خطاب النبي له وكان عالم من علماء النصرانية وكان عنده أخبار النبي ومبعثه ومكان مبعثه، فلما قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عرضها على ما عنده من علم فأسلم. وبعدين جمع بطارقته وقال لهم: هو اللي احنا منتظرينه بقالنا سنين اهو ظهر، يلا بقى نروح. فقاموا بطارقته وقعدوا زاموا وزمجروا وحس ان الحكاية هتبقى فتنة والحكم هيضيع من ايده وهيثيروا عليه الناس، فارتد وآثر الدنيا وارتد. بالرغم ان هو لو ساب نفسه من غير الدنيا دي، عشان تعرف ان الدنيا قد ايه فتنه. ومات على نصرانيته على فكره سنه 20 هجريه بالقسطنطينيه في خلافه سيدنا عمر هرقل ده. وسال هرقل عنه ابا سفيان اللي هو صخر بن حرب. سيدنا ابا سفيان ما كانش لسه اسلم وكان تاجر ووصل الشام في تجارته، ولما عرف خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره قال ما بعت خدامه اللي عنده في القصر قال لهم: تعرفوا حد من العرب من مكة يكون بيتاجر هنا يجي لي أعرف أخبار مكة؟ فقالوا سيدنا أبي سفيان وكان لسه كافر، فسأله فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. يبقى النبي لم يكذب قط ولا حتى تعريض صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النضر بن الحارث، وده من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في بدر أسير قتله سيدنا علي بن أبي طالب. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو ساحر، لا والله ما هو بساحر. أهو يبقى الأعداء حتى شهد، يبقى يمنكفة بقى منكفة. السبب كله إن هم غاروا منه. الحسد ده يعني خلق ذميم، حسدوا عن النبوة. قالوا: طب إحنا كنا بنتفاخر بني عبد مناف بيعملوا حاجة احنا نعمل حاجة زيهم، وده يعمل حاجة زيهم نبقى قدام بعض، لكن بني عبد مناف قالوا منا نبي هنحصلهم ازاي دول؟ فحسدوا. فلما حسدوه عادوه ومردوش يسلم. ادي السبب معاداة هؤلاء العرب، علشان هم ليسوا من ايه؟ من فخذ بني عبد مناف. واليهود نفسهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لانه طلع من العرب وما طلعش منهم، وهم زعلانين مع انهم عارفين الاونطاجيه دول من التوراه ان هو هيطلع من نسل اسماعيل، هم عارفين، لكن هم يحرفوا التوراه ويخلوا حتى الذبيح اسحاق لانهم عارفين انه هيطلع من نسل الذبيح والذبيح هو اسماعيل. قام راحوا شطبوا حجه اسماعيل ده وخلوا الذبيح اسحاق. فلما لقوا نبينا طلع من نسل اسماعيل وعندهم الذبيح اسحاق تزوير عندهم، حقدوا عليه مرضوش يسلم، مع انهم عارفين انه حق. وعشان كده ربنا قال ايه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اللي هو سيدنا رسول الله سمى الناس، يبقى من اسمائه الناس النبي صلى الله عليه وسلم. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهو من آل إبراهيم، يعني كأنه بيلقح عليهم، أنتم من آل إبراهيم يا أولاد يعقوب ابن إسحاق، وده من أولاد إسماعيل، والاثنين آل إبراهيم، أنتم ليه غيرانين منه؟ ما هو ابن عمكم. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيدلهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ إن إبراهيم كان أمة، وسيدنا محمد الناس كلها. شفت إزاي فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحسد وحش، والحسد هو اللي خلى إبليس إبليس. إزاي سيدنا آدم اللي خلق من طين ده تسجد للملائكة وهو قاعد بيعبد ربه مع الملائكة بقاله سنين والملائكة ولا بتبص له؟ حسده، أنا خير منه خلقت. يبقى الحسد ده خلق ذميم، خد بالك من أسوأ الأخلاق اللي تدخل قلب مسلم الحسد، تخليه يرتكب كل جريمة سيئة. فنسأل الله السلام. وفي الحديث عنه اللي هو عن النبي يعني صلى الله عليه وسلم بيقول ما لمست عن النبي، عن عائشة عن النبي، بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها. ده حديث رواه الشيخان في مبايعة النساء، لما النبي بايع النساء: يا أيها النبي إذا جاءك النساء إذا جاءك المهاجرات يبايعنك على ألا، إلى آخر الآية اللي هي في آخر سورة الممتحنة. فحصل بيعة النساء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس يد النساء قط في البيعة، ولم يمس يد، مع أن النبي أملكنا وأملك الرجال لأربه صلى الله عليه وسلم، وهو بالنسبة لأمته بمناسبة الأب لأمته، يعني حتى لو لمس يد النساء مستبعد عنه كل هذا. لكن بالرغم من هذا النبي لكمال عفته ولكمال غيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها، عشان تستثني من ملك يمينه ونسائه وبناته وربائبه وغير ذلك. وفي حديث علي في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس لهجة، جزء هو جايب حتة لأن ده حديث طويل، وقال ينهم عريكة من رآه بديهة هذا ومن خلطه معرفة محبة أحبه، اللي هو حديث سيدنا علي في وصفه، هو جايبه علشان يقول حتة أصدق الناس لهجة، يبقى أصدق الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في الصحيح سيدنا رسول الله قال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. جبنا الحديث ده في فصل حلم النبي واحتماله لما كان بيقسم أحد الغنائم، وقالوا جاء ذو الخويصرة التميمي وكان يعني يضمر النفاق، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال له ويحك من لم يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، وخلاص وعفى عنه. شفت الاحتمال النبي صلى الله عليه وسلم. وذي الخويصرة التميمي ده قتله سيدنا علي بن أبي طالب في الخوارج، وكان علمته أنه عنده سدية، يعني عنده حتة كتلة لحم كده زي ثدي المرأة في كتفه طلع كده علامة، فسيدنا علي دور في القتلة لحد ما لقاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر سيدنا علي أنه هو حيقتله لما يبغي عليه. وتمر الأيام حوالي 30 سنة بعد كده لحد ما سيدنا علي يقتله ويكتشف أنه هو موجود في وسط قتلى الخوارج. قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وده دليل على كمال ديانته صلى الله عليه وآله وسلم وكمال تيسيره على أمته، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب اليسر في الأمور كلها، إذا كانت الأمور في مجال الإباحة فكان يختار الأيسر، أما إن كان إثم فهو أبعد الناس عن إثم وأبعد الناس عن الحرام قال أبو العباس المبرد، ده إمام في النحو واللغة بصري، أبو العباس المبرد تلاقيه مكتوب في كتب اللغة والأدب كثيرا، قسم كسرى أيامه فقال: يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خالوي اللي هو النحوي وده مات في حلب: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم، يعني تدبير شؤونهم، يعني لما سمع كده قال يا ده الناس دي كانوا واعيين قوي في تدبير أمور دنياهم، لما سمع تقسيم الأيام ونعمل فيها إيه زي ما كان كسرى عاملها كده. فبيقول: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الإمام الترمذي بقى، رواه سيدنا علي بيحكي لسيدنا الحسين ابنه، بيوصف له أخبار النبي في وقته كان بيقسمه إزاي. قال: ولكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. يبقى كان مجزأ نهاره أثلاث: جزء لله وجزء لنفسه يعني يقضي حاجة نفسه، وجزء لأهله. ثم جزأ جزءه اللي هو الجزء بتاع نفسه ده بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة، يعني يستعين بأصحاب المقربين اللي بيدخلوا له كثيرا وعشان يوصلوا له أخبار العامة، الناس اللي ما تعرفش توصل. ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. ودي بشرة حلوة للمحامين، يعني المحامي لو هو عارف ان البني ادم اللي قدامه ده مظلوم حتى لو هياخد منه اجر واتعاب، لكن هيعرف يبين الحق ازاي، لانه التاني لا يستطيع ان يبين حقه وما يستطيعش انه يرتب البينة التي عنده، وبعدين هو يروح مرتبها له وعمل له صحيفة كويسة ويعرضها للقاضي فيرد له حقه، ربنا يأمنه يوم القيامة من الفزع الأكبر. دي بشرة كويسة. فأي مهنة تقربك إلى الله بس لو استعملتها بالنية الكويسة، مش إنه هو يدور على تاجر مخدرات عنده مليارات ويطلعه براءة علشان يطلع له ثغرة من القانون ويقبض له مش عارف إيه، مش هي كده. فكل مهنة تختار فيها الجانب الحلو اللي فيها واستعملها بالجانب الحلو. فبيقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. يا سلام، حتى لو أنت في بيتك وأنت ليك دلال شوية على أبوك كده، وليك أخ تاني نفسه ياخد حاجة من أبوك وهو ما بيعرفش يتكلم، واد ملبخاتي صوته عالي وما بيعرفش يدخل كويس، وانت ليك دلالة على أبوك تدخل كده تدحلب الحكاية وتجيب طلب أخوك من أبوك، ده ثواب كبير قوي، ثواب كبير قوي، وانت مش واخد بالك، مش تقعد انت تسيبهم يدبوا بعض تفرح ان أبوك بقى ايه بيتخانق مع الواد ده علشان تبقى انت البريمو، لا مش كده. يعني حتى في بيتك ممكن تعمل كده، حتى في عملك عارف ان في موظف مجتهد وكويس بس ما يعني الفاظه مش حلوه، يجي يتكلم بيلبخ، لكن هو مجتهد في الشغل وليه حاجه عند المدير وليه حاجه عند رئيس العمل، ولما يخش له بينرفزه، انت بينك وبين رئيس العمل كده وصل له حاجته وخلصها له تاخد ثواب عظيم. كل ده شوف ديننا فيه العظمه دي كلها وانت مش واخد بالك، اي عمل بسيط كده فيه خير للناس تجد ان الدين حس عليه وانت بس مش واخد بالك. وعن الحسن، ده سيدنا الحسن البصري، لما بيطلق الحسن يبقى الحسن البصري، وده رواه أبو داود في مراسيله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد ولا يصدق أحدا على أحد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يأخذ أحد بقرف أحد يعني بذنب أحد، ما كانش يعاقب واحد بذنب واحد، مش علشان انت ابوك مضايقني تقوم انت لما تيجي تتوظف عندي اقرفك. مفيش دي، ما يعرفهاش النبي ولا اخلاق المسلمين. لا تزر وازره وزر اخرى، يعني ما ياخدش واحد بذنب واحد خالص، وبعدين ما يصدقش كلام واحد على واحد. شوف العالم بقى الفتانين اللي في كل مكان يقعدوا ينقلوا الكلام وينقلوا كلام لرؤسائهم على زملائهم ويعكوا الدنيا، والرؤساء تسمع وتصدق. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الرؤساء كله صلى الله عليه وسلم، كان لا يصدق احد على احد، حتى لدرجة ان هو نفسهم كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لا تكلموني على احد فاني احب ان القى اصحابي ليس في قلبي شيء لاحد صلى الله عليه وسلم. وذكر ابو جعفر الطبري عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ونفعنا الله به، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما هممت بشيء مما كان اهل الجاهلية يعملون به غير مرتين. وهو شاب صبي في سن 17-15 سنة، الواحد في السن ده بيبقى عايز كده يتنطط كتير ويلعب كتير عادي. النبي في السن ده يقول: ما فكرتش ان انا اعمل الهو زي ما بقيت الصبيان كده بتلهو الا مرتين بس في حياتي كلها. كل ذلك يحول الله بيني وبين ما اريد من ذلك، ثم ما هممت بسوء حتى اكرمني الله برسالته. فبيحكي بقى المرتين دول كان ايه. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو ابصرت لي غنمي حتى ادخل مكة فاسمر بها كما يسمر الشباب. فخرجت لذلك حتى جئت اول دار من مكة، سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست انظر فضرب على اذني فنمت، فما ايقظني الا مس الشمس. يبقى نبينا محفوظ معصوم، قبل البعثة محفوظ وبعد البعثة معصوم، خلاص بقى صلى الله عليه وآله وسلم. فرجعت ولم أقض شيئا، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، ثم لم أهم بعد ذلك بسوء. وهو كل الحكاية حيروح يسمع شوية مزيكة فرح، يعني ما كانش سوء قوي يعني، بس زي ما تقول إن دي بالنسبة للأكابر النبي مقامه عالي ما يلقش، لكن احنا بالنسبة لنا يمكن تبقى طاعة لما يدعوك لفرح وتقعد، دي طاعة مش كده برضو؟ اذا دعيت فاجب، او بالنسبة لنا احنا طاعة، وبالنسبة للنبي بعد عنها خالص صلى الله عليه وسلم. يقولوا حسنات الابرار سيئات المقربين زي ما بيقول، مش كده؟ لكل مقام مقال. واعلم ان المعازف في ملتنا حرام، وهي من الصغائر وليست من الكبائر. إن كانت معها شرب خمر صارت من الكبائر لوجود الخمر معها، وكذلك إن كانت معها راقصة ونساء تصير من الكبائر، واخد بالك؟ لكن هي لوحدها كده مجرد تسمع أصوات موسيقى فهي حرام، ولكن من الصغائر، حرام ومن الصغائر، واضح؟ ويجوز سماعها في الأفراح، واخد بالك؟ في الأفراح فقط أو في الأعياد. عندنا يومين عيد وعندنا فرح كل 5-6 شهور، يبقى الواحد ما يسمعهاش كل يوم بقى، يعقل بقى. فهمت ازاي؟ يعني عندك يومين في السنة عيد، ما يجراش حاجة اسمعها يوم العيد، يومين عيد، ولما تحضر فرح ما يجراش حاجة، قاعدين يدقوا بالدفوف يعملوا مش عارف ايه وحاجات من دي، الأغاني اللي بيقولوها اسمعها شوية وخلاص، وجامل الناس عشان يوم ما تعمل فرح تلاقي ناس تجيلك بدل ما تبقى مقطوع من شجر، فيبقى الحكايه سهله. لكن غير كده بقى ما تبقاش طول النهار حاطط الوكمان في ودنك وماشي كل مخك معازف، هتلاقي نفسك الخشوع يضيع من قلبك، تضيع الخشوع، وبعدين تلون قلبك كل شويه مزيكا سريعه تلاقي نفسك عايز تتنطط، مزيكا حزينه تلاقي نفسك اتقبضت، مزيكا مش عارف ايه، احد تتلاعب بمشاعرك كل شويه، فتلاقي عندك تقلب في المشاعر بلا داعي، وهذا التقلب في حد ذاته متعب صحيا، يعني حتى في الصحة متعب، لدرجة ان في موسيقى لما تيجي تشغلها الحيوانات نفسها تتأثر. يعني في موسيقى لو بتحلب الجاموسة لو عملت رتم معين تلاقي الحلبة تزيد، لو رتم تاني الحلبة ايه، يعني الى هذه الدرجة، فبتؤثر لها نوع من التأثير. الشرع الشريف يعني حرمها، واحنا لما بنقول انها حرام بنقول انها من الصغائر، يعني معناها ان يكفرها الصدقة والصيام والزكاة والوضوء والصلاة والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان، وربنا يعفو عن كثير. إلا أباح من علماء المسلمين ابن حزم الوحيد، أباح المعازف وقال إنها صوت، وهي صوت، وطالما صوت الصوت لا يتعلق بالحكم، زي ما بتسمع عصفورة بتصوت، يعني هنقول الصوت ده حرام ولا حلال؟ فقال ده صوت، والصوت ده لا يتعلق به حكم، ده رأيه يعني. ما انت سجلت بقى صوت العصفورة وقعدت ايه وضبته بطريقة معينة، واخد بالك ازاي، وعملتها سو سو سو سو سو سو، وعملتها لغمة وخلتها لحن وشغلت. انا بقول لك يعني ابن حزم قال كده، لكن هم ايه حذروا من انك تسمع ابن حزم، قالوا حتى فيها شعر بيقول لك ايه، ونغمات العود في الاحيان قالوا تزيل اثر الاحزان، فاجزم على التحريم اي جزم والحزم الا تتبع ابن حزم، فقد ابيحت عنده الاوتار والعود والتنبور والمزمار. يعني هم محذرين بيها حتى في الشعر، واخد بالك؟ ما يجراش شيء يا سيدي. هقول لك حاجه، لما يجي لك واحد عايز يتوب الى الله وواقع في الموسيقى ما يقدرش يبطلها، يقول لك انا ما اقدرش اعيش من غير موسيقى، قول له خلاص يا سيدي توب الى الله وخليك على مذهب ابن حزم، يبقى الباب مفتوح برضه يا سيدي، افتح له الباب، يعني ما تيأسوش من الدنيا. اقول لك فهمت ازاي؟ وهو بمرور الوقت لما يذوق حلاوه القران وحلاوه الذكر وحلاوه الطاعه، هتلاقيه بالتدريج يسحب نفسه، بالتدريج كده هيفطم نفسه. طب انا وانا في ثانوي كنت بحب قوي اتعلم كمان، وانا في ثانوي اولى ثانوي وثانية ثانوي كنت غاوي قوي صوت الكمانجة وعايز اتعلم كمان، كنت اسمع اغاني ام كلثوم دي وحافظ دي تاليف مين وتلحين مين، انا نسيت الحاجات دلوقتي خالص، نسيتها خالص، بس كنت ياما حافظها كويس، واخد بالك، وغاويها يعني غاوي النغمات والحاجات دي، افهم فيها شويه. وبعدين بعد كده ربنا حبب ليا القران، واخد بالك، فكنت ايه احفظ قران واسمع قران واسمع الاغاني كل حين ومين، بالتدريج لما ربنا من علي بختام القران لقيت نفسي بنشغل في مراجعته كتير، بسمع الحاجات دي اقل، بعد كده بقيت استوحش منها. فهمت ازاي؟ فهي بالتدريج، كل حاجه بالتدريج، حبه حبه، يعني ما تقفلش الدنيا على الناس، واخد بالك، خليك راجل لطيف، هي من الصغائر وليست من الكبائر، فالحكايه سهله. من الكبائر لما يبقى قاعد مع رقاصة وقاعد في كازينو وإزازة الخمرة قدامه والرقاصة بتتقصع والنغم شغال وقاعد بقى بيتفرج وبيسمع وبيعمل، بقى من الكبائر بقى، فهمت ازاي؟ او تكون مصحوبة بكلمات لا تليق تبقى حرمتها تزيد شوية، او مصحوبة بإلقاء لا يليق يبقى برضه حرمتها تزيد شوية، وهكذا، يعني كل الحكاية على حسب. فصل 21، وأما وقاره صلى الله عليه وآله وسلم وصمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه، يعني سيرته وسلوكه. الوقار اللي هو السكوت مع الطمأنينة كده، ده الوقار، واخد بالك، والرزانة، تقول الرجل ده رزين، الرجل ده وقور، يعني تلاقي تملي الإنسان الوقور تلاقي حركته كده محسوبة ما يتحركش كده، آدي معنى الوقار. والتؤدة اللي هو التأني، التأني في الأمور، يعني ياخدها مش بتسرع، مش مجرد كلمة تخليه يكسر الدنيا وكلمة تخليه يضحك وكلمة تخليه يرضى، لا مش كده الحكاية، بتأني. والمروءة اللي هو تجنب فعل ما لا يليق بالإنسان من المباح، يعني مش مثل، يعني تبقى مباح بس ما يليقش بسني، يعني مثلا انا مثلا ممكن البس بنطلون جينز كويس واندغ لبانه وامسك سلسله كده واقف على النص يعمل كده، كل الحاجات دي مباحه، هو ده حرام؟ ندغ اللبان حرام؟ مش حرام. لبس الجينز حرام؟ ايه اللي حرام؟ بنطلون هيك، اما امسك سلسله كده واقعد اعملها كده واقف على النص ومش هبص للستات حرام؟ بس ابقى شايب واعمل كده يبقى عيب، صح؟ لكن لما يعمل كده واحد في ثانوية عامة تمشي، واد في أولى جامعة تمشي. يبقى المروءة انك انت تترك الحاجة اللي من المباح بس ما تلقش بمكانك ولا بزمانك ولا بمقامك. ادي معنى المروءة. يبقى المروءة واخد بالك ازاي مش معناه ان انا ابعد عن الحرام، لا، ده المروءة دي فعل ما لا يليق من المباح، من المباح. فهمت ازاي؟ امشي مثلا ازقز لب كده واتف في الشارع ومص قصب ايه ده؟ يقول لك ده ايه ده الشيخ ده امام الجامع ده اللي بيصلي بالناس ده قاعد يمص قصب على القهوه، حتى الناس عارفه ان ده ما يليقش. لكن لما يلاقوا مثلا الراجل السباك قاعد يمص قصب على القهوه حد يكلمه؟ عادي، ما مص القصب حلال، هو خمره. لكن لما يلاقي امام الجامع ما يليقش. ليه؟ لانه ما يليقش بمقامه انه يقعد كده القعده، وهكذا. يبقى المروءه دي، ادي معنى المروءه. فالنبي كان في المروءة بقى دي لا يفعل من المباح ما لا يليق بمقامه العالي صلى الله عليه وسلم ولا بمكانته العالي. إنما العدالة غير المروءة بقى. العدالة هي تجنب فعل الصغائر والإصرار عليها، يعني تجنب الإصرار على الصغيرة وتجنب فعل الكبائر، دي العدالة بقى. يبقى العدالة بتتكلم في المحرمات والمروءة بتتكلم في المباحات، عشان تعرف الفرق بين المروءة والعدالة. يقول لك ساقط المروءة، ساقط العدالة. ساقط المروءة يعني بيعمل من المباح ما لا يليق به. فهمت ازاي؟ بس مباح، بس ما يليقش. يبقى راجل كده مثلا كبير وعنده 80 سنة ومش عارف ايه، ولابس كرافتة حمراء وعامل لي وردة برتقاني وماشي كده يعني، وعنده 80 سنة. فهمت ازاي؟ ما بيعملهاش مغني في درجة ثالثة وعنده 20 سنة، صح؟ مع ان الحاجات دي عادي مباح بس ما تلقش بيه. لكن العدالة بقى يقع في المحرم، سقوط العدالة معنى واقع في المحرم. فهمت ازاي بقى؟ ادي في معنى رواية العدل الضابط، عن العدل الضابط الى منتهى في الاحاديث الصحيح. فالعدالة تصف الانسان انه لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة من المحرمات، لكن ما بتوصفش المروءة. فهمت ازاي؟ المروءة دي بقى بتتطلبها وظائف معينة. أما تبقى قاضي لازم يبقى عندك مروءة. فهمت ازاي؟ القاضي بالذات لازم يبقى دي هيئة كده، هيلمان، عشان الناس تسمع حكمه وتنفذه. أما تبقى طبيب، عشان تبقى راجل طبيب والناس تسمع نصيحتك وتروح لك العيادة وتثق في قرارك، لازم تبقى راجل محترم، ما تعملش حاجة ما تلقش، واخد بالك؟ يبقى في وظائف معينة، مدرس في مدرسة، أستاذ في جامعة، وزير، مدير في شركة كبيرة، كل الحاجات دي محتاجة مروءة بقى بجانب العدالة. يعني لازم يعدي العدالة بقى ويبقى حاجة أرقى كمان من العدالة. فهمت ازاي؟ ليه المروءة. فهنتكلم هنا بقى. وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤادته ومرؤته وحسن هديه، يعني سيرته وسلوكه، فحدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة من الإذن، يعني الإجازة دي معناها إذن بالرواية، يسموها عند العلماء نوع من إيه؟ من الإذن بالرواية. وعارضت بكتابه، يعني قبلت أصل الإجازة بكتابه عشان أطمئن إن اللي أجازني بيه هو نفسه اللي مكتوب معه، دي توثيق للرواية. قال حدثنا أبو العباس الدلائي قال أخبرنا أبو ذر الهروي صاحب كتاب منازل السالكين السائرين المشهور، قال أخبرنا أبو ذر الهروي قال أخبرنا أبو عبد الله الوراق قال حدثنا اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود، قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام، حطت هنا أثبت الألف ابن سلام، مش كده؟ أثبت الألف عندك؟ أثبت الألف ابن سلام في ابن، حط لك ألف، أصل العادة إن ما يثبتش الألف، لا اثبت أنت الألف، لأن سلام ده جده، أصل لو ما أثبتش الألف يبقى سلم أبوه، ولو أثبت الألف يبقى ده اسم العيلة مش اسم أبوه، لا إثبتها، لأن سلم ده اسم جده. يبقى لو الاسم اللي جاي بعد ابن ويكون اسم أبوه المباشر ما يثبتش فيها الألف كتابة وتنطق، يعني أنت بتقول عمر ابن الخطاب لكن لما بتكتبها بتكتب بن الخطاب، مش كده برضو؟ لكن أما بتنطقها بتقول ابن الخطاب، فتنطق ولا تكتب لأن الخطاب ده أبوه. فهمت؟ لكن لو بتنسبه لأمه عيسى ابن مريم تثبت الألف، فهمت ازاي؟ نقول اسماعيل ابن عليا من رجال البخاري، ابن عليا دي جدته، يثبت لك الالف كتابة ونطقا، يعني املاء ونطقا، فهمت ازاي؟ انما لما يبقى الاسم اللي وراء ابوه له امه ولا نأب العيلة ولا شهرته وحطت ابن ما يثبت الالف، لو ابوه المباشر ما يثبتش الالف. فهمت بقى الطريقة؟ عشان لما تيجي تقرأ تفهم وانت بتقرأ. حدثنا عبد الرحمن ابن سلام قال حدثنا الحجاج ابن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن عمر ابن عبد العزيز ابن وهيب قال سمعت خارجة ابن زيد الأنصاري أحد فقهاء المدينة السبعة، خارجة أحد فقهاء المدينة السبعة هو محمد بن القاسم وغيرهم، كانوا فقهاء المشهورين في التابعين يسموهم فقهاء المدينة السبعة. خارجة ده تابعي يقول كان النبي، يبقى تابعي بيتكلم عن النبي، ما فيش صحابي يسموه مرسل، يبقى إذا سقط الصحابي يسموه إيه؟ مرسل. وده من مراسيل سنن أبي داود، وهو بيبقى إيه؟ من الضعيف، يعني المراسيل دي من الضعيف لسقوط الصحابي. ليه؟ لاحتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، يكون تابعي آخر، يعني يكون روية عن تابعي آخر والتابعي ده عن صحابي، يكون التابعي ده احنا مش معرفينه، فكأنها فيها نوع من الجهالة بالراوي، فنوع الجهالة ده بيضعف، واخد بالك؟ فده نوع من الضعيف. لكن الضعف المراسيل بتقبل في المناقب، تقبل في السير، تقبل في فضائل الأعمال، لكن لا تقبل في الحلال والحرام وهكذا. يعني عشان كده الإمام هنا القاضي عياض وهو عالم في الحديث بيروي هذا الحديث في مناقب النبي، فيجيب لك مراسيل ما يضرش لأنها في المناقب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. يا سلام، يعني لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد في حديثه كده لا يخرج منه تفافة ولا ينف ولا يعني يبين يقص ضوافره وتقع قدام الناس، ولا هو يبين أطراف صوابعه ورجليه، ولا يعني قاعد في منتهى الوقار. هذه معنى لا يخرج شيئا من أطراف، ولا هو بيتكلم كده تطلع منه تكريع ولا تطلع منه صوت ما يليقش. لا، يعني تلاقي النبي كده حاجة، ايه الجمال ده؟ ما تشبعش منه، ده اللي قعدوا معاه ما شبعوش منه صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى اللي مشتاقين ليه وما قعدوش معاه ولا لحظة صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم محتبيا. ده يبين لك يعني إيه قد إيه يعني تواضعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كده أما يقعد في المجلس كان يحتبي، يعني يحضن ركبه بإيديه كده وهو قاعد، ادي معناه أغلب قعدته كده محتبيا، قعدة متواضعين صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الاحتباء حيطان العرب، الاحتباء حيطان العرب. انت ما يبقى فيش حيطة تسند ظهرك تعمل ايه؟ تروح ايه ماسك كده سند ظهرك، فهو بيحل محل الحيطة. واحيانا كانوا يروحوا رابطين وسطهم بركبهم بحاجة كده يسموها حبوة، حبوة بتلاقيها اليمنيين لحد دلوقتي عندهم. اما تروح الحرمين ان شاء الله ربنا يجمعنا هناك ويسر لنا حج بيت الحرام، تلاقي بعض اليمنيين والجماعة اللي هم في جزيرة العرب لأن لسه معتدين العادات القديمة، تلاقي عندهم الحبوة دي، يروح جاي لك عامل كده وراح لفف نفسه رجليه بوسطه ويقعد بقى كده كأنه مسنود على الحيطة، واخد بقى كوين بس. عشان كده النبي كان يقول إيه؟ الاحتباء حيطان العرب، لأن العرب عايشين في بلاد فيها خيام ما فيهاش حيطان، وعايز هو يتسند يعمل إيه؟ يعمل الحبوة دي. فهمت إزاي؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم محتبيا. وعن جابر بن سمرة وده روى الإمام مسلم وأبو داود أنه تربع وربما جلس القرفصاء، ده النبي يعني أحيانا كان يتربع وأحيانا يجلس القرفصاء لما يكون جلسة المتعجل، يعني وراء حاجة يوم يجلس القرفصاء، وكان كتير ما يأكل وهو كده يأكل وهو جالس جلسة المتعجل. عشان كده كان النبي رشيق، ما تخنش ولا ربى كرش ولا الحاجات دي كلها، كان لا يشبع، وكان ما يأكل أكل المتعجل ولا يشبع إلا على ضفة لما يبقى معاه ضيوف بس يشبع عشان ايه؟ يؤنسهم، يقعد معاهم ما يخلصش بدري، يوم يفضل ياكل يشبع، بس كان لا يشبع الا على ضفف، يعني اما يبقى عنده ضيوف بس. صلى الله عليه وسلم انه تربع وربما جلس القرفصاء وهو في حديث قيله اللي هي بنت مخرمه الحديث ده، وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجه لتفكره في مشاهده ملكوت ربه وفيما امر من مسؤوليات حتى انه قال صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما استمتعتم بالنساء ولخرجتم تجأرون في الصعدات، يعني تصرخوا من لو شفتم اللي شافوا النبي ولو عرفتم معارف النبي. وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة يعرض عمن تكلم بغير جميل. اللي يتكلم بطريقة ما تلقش النبي صلى الله عليه وسلم ما يبستفوش ولا يشتمل، أعرض عن الجاهلين كأنه ما سمعش كأنه ما شافوش، كان إذا لم يعجبه شيء أعرض وأشاح، يعني يعرض كأنه مش شايفه صلى الله عليه وسلم، ليه؟ متمثل بخلق القرآن، وأعرض عن الجاهلين. يعرض عن من تكلم بغير حاجة أو بغير جميل، وكان ضحكه تبسما، يعني بدون قهقهة لشدة وقار، لدرجة أن نواجذه الشريفة اللي هي الدرس الأولاني اللي بعد الناب ما ظهرش في ضحك النبي إلا في 12 موضع، جمعوها في كتاب كده قصير صغير، واخد بالك، سماه السيد أحمد الصديق سماه مش عارف إيه الرسالة المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، كتاب قصير كده جمع جميع الأحاديث اللي النبي ضحك فيها ضحكا حتى بدت نواجذه، وده كانت نادرة، فراح مجمعها 12 موضع كده، هو دي بس، غير كده كان أقول ضحكية تبسم صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة مطبوعة يعني موجودة في السوق قصيرة كده. وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير. الفضول اللي هو أصل لغة العرب دي عبارة عن إيه؟ يا إما إيجاز يا إطناب، واخد بالك إزاي؟ يا إما يعني بلاغة، البلاغة دي بالإيجاز والإطناب والتقصير اللي هي القول الفصل. الإطناب إن يبقى الكلام أكتر من المعنى، ده الإطناب، يعني كلم كتير لكن المعنى يختصر، فالإطناب تملي ممكن تختصر، فالنبي ما كانش كلامه إطناب. والتقصير إن يبقى الكلام أقل من المعنى، والنبي ما كانش كلامه تقصير، لكن النبي كان كلامه قد معناه وقد يزيد عن معناه، لدرجة إن كلام النبي يتسع لمعاني كثير، كان يقول: اختصر لي الكلام اختصارا، أتيت جوامع الكلام صلى الله عليه وآله وسلم. وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم تخلقا بأخلاق النبي، متملي القوم بيتعدوا برئيسهم، طبيعة رئيسهم ايه؟ تشوف ليه طبعوا طبعهم، فالنبي كان طبعه كده قل لي ضحكي التبسم، فالصحابة كان قل لي ضحكهم التبسم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، متخلقين بأخلاقه الكريم توقيرا له واقتداء به. مجلسه صلى الله عليه وسلم مجلس حلم وحياء، وفي نسخة حكم مجلس حكم من الحكمة، لكن ايه النسخة اللي عندي؟ مجلس حلم وحياء وخير وأمانة لا ترفع فيه الأصوات، تأدبا مع سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكانت لا ترفع الأصوات. ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تؤبن فيه الحرم يعني تذكر بسوء، الأبن هو ذكر السوء، واخد بالك، لا تؤبن فيه الحرم، والتأبين هو البعد عن السوق، وعشان كده يقولك عملنا حفل تأبين لفلان عشان نذكر محاسنه بس ما نذكرش مساوئه، ده اسمه حفل تأبين. من ايه التأبين؟ هو ترك السوق، والأبن هو ذكر السوق، فهمت؟ ولا تؤبن فيه الحرم، جمع حرمة، يعني ما يتذكرش فيها النساء ولا الحاجات اللي ما تلقش ولا الصفات الذميمة ولا الأخلاق التي لا تليق. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. لما يجي يتكلم طبعا ده النبي بيتكلم الكل يسكت بقى. كأنما على رؤوسهم الطير، يعني عارف أنت لما تبقى واقفة طائر على رأسك وخايفة تطير تعمل إيه؟ تفضل ثابت كده. هم كانوا من النبي يتكلم بقى كله يسكت. وفي صفاته صلى الله عليه وسلم يخطو تكفؤا ويمشي هونا كأنما ينحط من صبب. يعني لما كان النبي يمشي خطوته واسعة كأنه ماشي نازل على منزل، لكن يحط رجله بهدوء، لكن يرفع رجله بقوة. إذا زال زال قلعا، إذا زال زال قلعا، يعني اقلعها كده بقوة، دليل قوة البدن والنشاط ووضوح الهدف. وبعدين واسع الخطى كأن الأرض إيه بتطوى من تحت أقدامه، ويبقوا الناس ماشيين حواليه بيلهسوا وهو غير مكترث ماشي عادي صلى الله عليه وسلم. وإذا وضع يده قدمه على الأرض يضعها هونا، أدي معنى يخطو تكفؤا يعني شوية مائلا للأمام، ويمشي هونا كأنما ينحط من صبب، يعني من منزل عقيق ماشي في منزل كده. شوف أنت لما تبقى ماشي منزل تمشي زي مسرع. وفي الحديث الآخر إذا مشى مشى مجتمعا، يعني من غير تحريك بدن، ومش ماشي يهز ويعمل وبتاع زي اللي ماشي، لا مجتمعا كده يعني متماسك صلى الله عليه وسلم. يعرف في مشي في مشيته أنه غير غارض ولا وكل. غير غارض يعني غير ضجر، يعني من مشيته ما تحسش أنه غضبان زعلان متضايق، لا. ولا وكل ولا هو عاجز، ولا هو ماشي مشية العاجز ماشي كده شوية عايز حد يسنده، لا. واخد بالك؟ وكل يعني عاجز. ولا وكل أي غير ضجر ولا كسلان صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الوكل العاجز لأنه يكل أمره لغيره، فالعاجز تملي يكل أمره لغيره، مش كده برضو؟ وقال عبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام البخاري عنه موقوفا: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، مش كده برضو؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترتيل أو ترسيل، يعني كلامه ترتيل يعني تبيين بين، والترسيل يعني التؤدة في الكلام، يعني يتكلم الكلام تعده، لو شئت أن تعده تعده. ليه؟ لأنه يريد أن يعلم الناس والناس تحفظ ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي هالة: كان سكوته على أربع. وكان سكوت النبي بقى، هند بن أبي هالة وصف النبي ربيبه ابن ستنا خديجة من إيه؟ من هالة زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي، وكان يبقى أخو ستنا فاطمة الزهراء من أمها، ويبقى خال سيدنا الحسن والحسين. وشكرها في الوصف يقول إيه: سألت خالي هند بن أبي هالة، ده سيدنا الحسن، عن حلية النبي وكنت مشتاقا أن أسمعها فأتمسك بها. لأن سيدنا رسول الله لما قبض كان سيدنا الحسين عنده سبع، سيدنا الحسين عنده ست سنين، وسيدنا الحسن كان عنده سبع سنوات، فكانوا أما كبروا بقى يشتاقوا كده لأخبار النبي، فيروح لسيدنا هند بن أبي هالة خالهم، كان وصاف يعرف يوصف حلية، يقعد يوصف لهم النبي وأحواله وكده. فقايل لهم إيه؟ كان سكوته على أربع، يعني سكوت النبي كان على أربع أحوال: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. يبقى النبي لما كان يسكت يسكت إما بيحلم على إنسان أخطأ، أو على حذر إنه بيحذر أمر بيستبينه حتى لا يتسرع، أو على تقدير إنه هو بيدبر في الأمور ويحكمها، أو بيتفكر فيها حتى يتم الاتعاظ. فكان سكوت النبي كده مش سكوت وخلاص، لا ده سكوت يعني بعلم صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه، مبالغة في بيان النبي في الكلام. يعني ستنا عائشة، والحديث ده رواه الشيخان عن ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إذا عده العاد أحصاه. لو تقعد كده تعد ورا النبي كلامه تقدر تقول ده اتكلم النهارده 10 كلمات 20 كلمه ايه بالراحه. كان يكرره يكرر حتى الحديث حتى يحفظ. وكان صلى الله عليه واله وسلم يحب الطيب والرائحه الحسنه ويستعملهما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اصلا طيب الرائحه من غير طيب، كان عرق النبي اطيب من المسك، حتى انه كانوا يجمعوا عرق النبي طيبوا بالمسك صلى الله عليه وسلم. لكن بالرغم من هذا كان ايضا يستعمل الطيب حتى يسن ذلك لامته ويعلمهم، لانه كان يلقى الملائكه. وحرم على نفسي اكل الثوم والبصل صلى الله عليه وسلم، واباحه لامته، فقال لهم اني اكلم ما لا تكلمون، اللي هو الملائكه، والملائكه تتاذى من الروائح الكريمه. ويستعملهما كثيرا اللي هي الطيب والرائحه الحسنه، ويحض عليهما، يحرص يعني عليهم، ويقول ويحرض، يحض عليه يعني يحرض عليه يعني يأمر أتباعه وأصحابه بذلك، ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ومن مروءته صلى الله عليه وآله وسلم نهيه عن النفخ في الطعام والشراب. أو النفخ في الطعام والشراب ده ما هو مباح، لكن من المروءة انك ما تنفخش. ليه؟ هتطلع رذاذ تقرف اللي قدامك، الناس تقرف، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب، وانك انت حتى لما تشرب في الاناء تتنفس خارج الاناء مش تتنفس جوه الاناء كمان. شوف حاجات جميلة كلها حاجات كده فيها ذوق عالي راقي، في بيئة عربية كانوا لا يعلموا شيء عن اي شيء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه الاداب كلها صلى الله عليه وسلم. نهيه عن النفخ في الطعام والشراب، والأمر بالأكل مما يلي. أنا قدامي الصحن اهو، كل مما يليك اللي قدامه. طب ما أنا لو أكلت من الناحية التانية ما هو جائز من أي جهة، لكن دي أداب عالية، أداب عالية، لأن ده يدل على الشره. لما أقعد أكل هنا وأعمل هنا ده شره، والنبي عايزك تبقى كده كامل الأوصاف زيه صلى الله عليه وسلم. فإيه؟ فما فيش داعي لحركات الشره دي، فكل مما يليك، دي كلها أداب عالية. والأمر بالسواك، والأمر بالسواك برضو حاجة جميلة، لأنه ما يبقاش فيه كده يعني صفار في الأسنان وقذارة وتحلل لهذه الأشياء تعمل روائح كريهة وبعد كده تعمل أمراض وتعمل مشاكل. كل ده السواك فيه النظافة دي كلها. وإنقاء البراجم والرواجب، دي مفاصل الأصابع اللي على ظهر الكف، يعني شوف أنت صوابع ايديك تلاقي فيه تجعيدات كده بين العقل الصوابع من الامام ومن الخلف، دي اسمها الرواجب والبراجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بنظافه وغسل البراجم وايه والرواجب علشان ما تجتمعش، لانها اماكن اجتماع الوسخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاهتمام بمثل هذه الاشياء، ودي كلها من خصال الفطره. وانقاء البراجم والرواجب واستعمال خصال الفطره اللي هي خصال السنه للنبي امر بها، زي الختان وزي نتف الابط وحلق العانه واعفاء اللحيه وحلق الشارب وتقليم الاظافر، كل الحاجات الجميله دي كلها هو اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، النظافه دي كلها. فصل. اما زهده، الفصل الثاني والعشرين. اما زهده، والزهد ده ليه ثلاث مراتب. زهد المسلمين كلهم وهو ترك الحرام، ده مأمور به كل المسلمين مش كده برضو؟ فكل المسلمين زهاد يتركوا الحرام، زهاد فيما يغضب الله، كويس. المؤمنين بقى الحلوين اللي هم الأوائل من المسلمين بقى المجتهدين، يزهد في ايه؟ يزهد مش في المحرمات، لا، ده يزهد فيما يشغله من الايه من المشتبهات، مش المحرم، المشتبه بقى اللي يسموه ورع. يبقى الزهد يترك المحرمات، ده كل المسلمين. المؤمنين يترك المشتبهات كمان، الامور اللي هي لا هي واضحه حرام ولا حلال، يقوم يرتقي شويه، وبعد كده يجي زهد المقربين، زهد المقربين يذهب في الزائد عن الحاجة من الحلال. يعني ده ترك الحرام من زمان، والمشتبهات تركها من زمان، وما يتعملش إلا بدائرة الحلال، ومن الحلال ما ياخدش إلا الضروري والحاجي مش زيادة، يبقى ده زهد المقربين. طب مقرب المقربين بقى الأعلى العارفين المتمكنين يزهد في كل ما يشغل عن الله. فهمت ازاي؟ اللي هو بقى زهد النبي والعارفين وراث النبي، اللي يقولك العارف بالله فلان، دول الوراث بقى النبويين المحمديين. وأما زهده في الدنيا فقد تقدم في من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي. اتكلم قبل كده في الأقسام السابقة على زهد النبي في الدنيا كتير، لكن هو هنا حيدي لك شوية نماذج سريعة. وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يا سيقت إليه الدنيا بحذافيرها، سيقت إليه بحذافيره، جمع حذفور يعني الجانب، أدي معنى حذافير جمع حذفور وهو جانب الشيء، يعني الدنيا طويت له الأرض. بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بينما أنا نائم أوتيت مفاتح خزائن الأرض فأنتم تنتسلونها إلى يوم القيامة، يعني من إيد النبي. ما هو النبي قاسم والله معطي، أنت مش واخد بال، النبي قاسم والله معطي، يعني النبي هو الذي يقسم الأرزاق والله هو الذي يخلق الأرزاق في كل شيء. دي الحقيقة، وواضح الحكاية دي واضحة قوي، حتى وهو في برزخي، حتى وهو في برزخي، حتى قبل بعثتي، حتى قبل بعثتي، حتى قبل ظهوري للدنيا، حتى قبل ظهوري للدنيا. فالنبي قاسم والله معطي، لأن شوف ما يقول إنما أنا قاسم والله معطي، قاسم اسم فاعل، واسم الفاعل لا يرتبط بزمان ولا بمكان لشموله كل زمان وكل مكان، ده دي اسم الفاعل. هو قال إنما أنا أقسم والله يعطي، عارف لو قال إنما أنا أقسم والله يعطي إنه الحل حياته بس، وعشان كده لو فهمت اللغة العربية تفهم مقام نبيك، لو فهمت أسرار اللغة العربية هتفهم مقام نبيك. لو قال إنما أنا أقسم والله يعطي يبقى في حال حياتي بس، كما ذهب إلى ذلك الوهابي، لكن غير الوهابية يفهموا اللغة العربية. قال إنما أنا قاسم والله يعطي. قاسم يعني إيه قاسم؟ قاسم اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على القيام بهذا الأمر دون تلبس بزمان ولا مكان. فهمت إزاي؟ أما نقول فلان آكل، آكل يعني مستمر من قبل وبعد خلاص. الإنسان حيوان ناطق يعني متكلم على طول كده، متكلم حتى لو هو ساكت عنده قدرة على النطق في أي وقت انت، واخد بالك ازاي؟ ادي معنى انما انا قاسم، يبقى النبي قاسم على طول. طب حدي لك مثال عشان تصدق انه هو بيقسم الامور، ان كل حاجة بتنزل على النبي وبعدين النبي يروح مقسم، وبتقولها في صلاتك كل يوم، بتقولها في صلاتك وانت مش واخد بالك. هقولها لك اهو النهاردة، دي هدية النهاردة. انت ربنا قال له ايه؟ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، نزل عليه السلام كله، فراح مقسمه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ايه رأيك بقى؟ هدية دي حلوة، دي حلوة دي، يبقى الحكاية سهلة، حلوة دي، يبقى الامور كلها تنزل على النبي الاول والنبي يروح مقسم صلى الله عليه وسلم. والعجيب انك انت بتقولها في كل صلاة ومش واخد بالك، وهو بيقول انما انا قاسم والله يعطي، خدت بالك؟ يبقى النبي هو أوتي جميع حذافير الدنيا، وبالرغم من كده مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعوه مرهونة عشان خد 30 صاع شعير يأكل زوجاته وربائبه وأهل بيته، لأنه كان متصدق بكل ما عنده للناس صلى الله عليه وسلم. عايز بعد كده زهد. حدثنا سفيان بن العاص والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يبقى الحديث ده رواه الإمام مسلم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم الونخعي عن الأسود اللي هو ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت، عارف الأسود ابن يزيد النخعي ده حج 80 حج وعمل 80 عمرة في عمره كله، وكان يختم القرآن كل ليلتين. التابعي ده اللي بيروي عن ستنا عائشة، انت بتقول الأسود عن عائشة وخلاص، أسود ده شغلانة، ده موالي عم رضي الله عنه وأرضاه. فأنت مش بتقرأ عن أي ناس، ده أنت بتقرأ عن أولياء كبار. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. يا من العيش، عيش حاف، ما شبعش منه 3 أيام ورا بعض، عيش حاف. ده النبي صلى الله عليه وسلم. يا أونطجي وانت مالي الشكوى من الغلا، يا أونطجي وانت ما جوعتش ولا مرة وقاعد تملى الدنيا شكوى. اتقي الله، افتكر حال نبيك كان يقدر ياكل من الجنة وما كلش، وانت عمرك ما جوعت، فضلا عن انك انت تقول ربطت الحجر على بطنك ولو مرة، والنبي جاع وربط الحجر على بطنك وانت مليت الدنيا شكوى. اختشي بقى، تشتكي مين؟ بتشتكي مين لمين؟ وبتقول يا مين؟ اروح لمين وأقول يمين ينجدني منك؟ فأين تذهبون؟ افهم. وفي رواية أخرى رواها الإمام البخاري من خبز شعير يومين متوالية. انت دقت خبز الشعير؟ عمر ما دقت. انت عايش على خبز القمح دي زيرو يا ولد، مدعوم، ركعنا الأمريكا من أجله، نعوذ بالله من هذا. لكن النبي بقى من خبز الشعير يا سيدي، مش بيعش حتى من خبز الشعير، وانت ما دقتوش ما شفتوش، ولو جالك شعير بتأكله للدواب وما تاكلوش انت. طيب شفت قد ايه بقى احنا وحشين، ربنا يعني يحلينا بمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله عز وجل، والبر اللي هو القمح. وبيقول هنا بقية الحديث اللي فات في رواية أخرى من خبز شعير يومين متواليين ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال. طب يعني بخيال. وفي رواية أخرى ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله عز وجل. وقالت عائشة رضي الله عنها كما روى مسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، إنما ترك إيه؟ الكتاب والسنة، فيه النجاة إلى يوم القيامة وفيهم كل فلاح إلى يوم القيامة. وفي حديث عمرو بن الحارث اللي هو أخو ستنا جويرية اللي هي من بني المصطلق، ستنا جويرية أم المؤمنين زوجة النبي، أخوها عمرو بن الحارث، أخوها وأبوه كمان كانوا لهم صحبة، بيقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قالت عائشة كما رواه الشيخان رضي الله عنها ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. يعني لما ما تركش الست عائشة بعد ما توفي النبي إلا شوية شعير على الرف كده، حتى بقيت الرواية دي بتقول إيه، فأكلت منه حتى مللت فكلته ففنى. يعني لو ما كلتوش، لو ما كيلتوش ما كانش خلص، قعدت كل شوية تغرف منه تغرف منه تغرف منه شهر اتنين تلاتة سنة اتنين تلاتة ما بيخلصش ده. فرأت مفضياه كده وكيلته خلص. فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. ده بقيت كلامها يعني. وقال لي إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا ربي، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. لأن لو كان غناب الذهب لذهب، لكن غناب الله فلا يذهب. يبقى الغنى بالله أعلى. النبي بيختار الأعلى، أنت مش واخد بالك، أنت مش فاهم. النبي فاهم وأنت اللي مش فاهم. فهم؟ من كان غناب الدنيا هتفنى الدنيا، يبقى فنى غناء. لكن النبي غناء لا يفنى، لأنه غناء بالله، والله لا يفنى. بل الدنيا افتقرت له وهو لم يفتقر إليها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر إن جبريل نزل عليه فقال، ده أخرجه البيهقي في الزهد. وفي حديث آخر إن جبريل نزل عليه فقال له إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطاق ساعة، قعد يفكر النبي شوية، ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وعن عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الشيخان، قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. يا شهر ما تاكلش حاجة سخنة؟ عملتها انت؟ جربتها؟ امال بتشتكي ليه بقى؟ بتشتكي ليه بقى لما انت يعني ربنا كرمك الكرم الكبير ده؟ طيب قول الحمد لله من قلبك بقى يا أخي مرة كده الحمد لله. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيتي من خبز الشعير. هلك يعني مات بلغة قريش، وإن كان بلغتنا احنا نستعملها في الذم يعني، لكن في لغة قريش استعملوها بمعنى مات يعني، عشان تزعل من سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف حواري هذه الأمة، ده عالي قوي سيدنا عبد الرحمن ده، خد بالك منه. ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف الصحابي الوحيد اللي النبي صلى خلفه، صلى خلفه الصبح صلى الله عليه وسلم مرة، صلى وراء ركعة وجاب ركعة مسبوق صلى الله عليه وسلم. فلما الناس خافت لحسن يكونوا يعني ما أحسنوش، فقال لهم النبي أحسنتم، يعني الصلاة ما تستناش حد، لأنه كان راح يتوضى فتأخر صلى الله عليه وسلم. فراحوا أقاموا الصلاة وقدموا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي في الركعة الثانية. فلما انتهوا شافوا النبي في الصفوف اترعبوا، خلصوا الصلاة وقعدوا كده كمشين خايفين لا يكونوا مقصر. فالنبي لما شافهم كده قال لهم أحسنتم أحسنتم، وقال إن لكل نبي حواري يصلي خلفه، وإن عبد الرحمن بن عوف حواري هذه الأمة. ها سيدنا عبد الرحمن برضه والزبير يمكن، يعني حواري ده معناه ايه؟ يعني حاجة عالية قوي، ومن علاماتي انه النبي ممكن يصلي خلفه. فقال سيدنا عبد الرحمن بيقول هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بلغة قريش، هلك يعني مات، ولم يشبع هو واهل بيته من خبز الشعير. وعن عائشة وابي امامة وابن عباس رضي الله عنهم نحوه، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا لا يجدون عشاء. عمرك نمت جعان مش لقي كسرة خبز حتى حف بيتك؟ بتشتكي ليه بقى؟ ده انت عندك نملية وتلاجة وغدة خزين وبطل بقى. وعن أنس رضي الله عنه برواية البخاري قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان، يعني على ترابيزة مرتفعة اسمه خوان، ولا في سكرجة ولا مشهيات، اللي هي سلطات يعني السكروج اللي هو الإناء الصغير اللي فيه السلطات الفتحة للشهيد. ولا في سكروجة ولا خبز له مرقق ولا رؤاء ولا رأى شاة سميطا قط ولا شاف شاة مشوية بجلدها قط. اللي هو الشاف صميت دي اللي هو يعمل لك ايه، يروح شاة صغيرة يروح ايه فاتح بطنها وينظفها ويحطها في المية السخنة ويزيل شعرها ويسيبها بجلدها وبعدين يشويها بحالها، يعني شغل بقى فخفخة بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهاش اصلا، مش عشان يدقها، ما شافهاش اصلا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها إنما كان فراشه صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، يعني كان عبارة عن جلد ومحشي ليف، هو ده الفراش اللي بينام عليه النبي. والليف ده سعف النخل، أنا بقول لك بس لحسن تكون ما تعرفوش، أصل أنت ما تعرفش إلا ريش النعام وتعرف بقى الحاجات الحلوة دي كلها. طيب. وعن حفصة رضي الله عنها الحديث رواه الإمام الترمذي في الشمائل قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نثنيه ثنتين، يعني عبارة عن ما هو كان للنبي في كل حجرة من حجرات نسائي فراش شكل، فكل واحدة بتتكلم عن الفراش اللي عندها، فاللي كان عند ستنا عائشة أدمن حشوه ليث، واللي كان عندنا ستنا حفصة ده النوع ده. مسحا نثنيه ثنتين فينام عليه فثنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة، ما فرشتم لي الليلة، فذكرنا ذلك له فقال ردوه بحاله فإن وطأته يعني لينه منعتني الليلة صلاتي، يعني نام أكثر من المعتاد شوية، يعني مسكت ستنا حفصة لقيت أن الفراش بتاع النبي ده عبارة عن حاجة كده متنية تنيتين بس، فراحت تنياها أربعة عشان تبقى يعني حلوة كده، فلما النبي نام عليها فبقت لينة، فنام أكتر شوية فما قدرش يصلي اللي بالليل متعود يصليه، صلى أقل. فقال انتوا عملتوا ايه في فراشي؟ قالت قال لا منعتني صلاة الليلة، رجعوه زي ما كان صلى الله عليه وسلم. وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه، يعني عبارة عن منسوج بحبال كده وعبارة عن خوص نخل حصيرة، يعني عارف الحصير يجيبوا كده خوص النخل حصير، كان زمان كنا نشوفها زمان وإحنا أطفال، الوقت اختفت بقت مكت في بعض المساجد في الأحياء الفقيرة، كنت تخشها ساعات تلاقي كده، وحتى كانت تبقى عاملة علامة في رجلين الناس اللي بيصلوا في المساجد دي، بتبقى عبارة عن خوص كده نخل ويربطوه بحبال بطريقة معينة ويعملوه زي حصير، أو كان النبي أحيانا ينام كده يقوم يلاقي جنبه معلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قال لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبث شكوى إلى أحد، يعني ما يظهرش شكوى لحد أبدا صلى الله عليه وسلم، بالرغم أنه ما شبعش قط صلى الله عليه وسلم. وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه، يعني يبقى نايم طول الليل جعان لكن تاني يوم ناوي صيام يصوم، مش يقول أنا امبارح ما كلتش بقى ما فيش داعي أصوم بكرة، يروح برضه يصوم صلى الله عليه وسلم. همة عالية، همة عالية، انت لو فاتك السحور تفطر تقول بقى خلاص ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، انت برضه حلو مش بتحب النبي، والمرء ما من أحب، ربنا بس يقبضنا على محبتنا لنبينا، لأن المرء ما من أحب الحمد لله، ولن يصل أحد الجنة بعمله ولكن إيه برحمة الله، ورحمة الله هو النبي، يعني مش هندخل الجنة إلا بالنبي مش كده برضو هي كده صلى الله عليه وآله وسلم. ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به